وقد وقع بيني وبين فلان بعض الجدل في امور، بعد ذلك قلت له انا بدعو عليك، ابدعو الله عليك لانك ظلمتني. وقال اذا بغيت تدعي علي خذ رياض الصالحين احسن لك، قال عده مرات. يقول هذا يدخل في باب الاستهزاء بالسنه. مش مراد، ما ادري ايش مراد. هذا طال عمرك انه حصل بينه وبين النزاع، بينه وبين فلان نزاع. الحين يقدر فيه لعلك ترجع. لا من باب الاستهزاء الله يليك. قال اذا بغيت تدعو علي لا تدعو علي الا ومعك رياض الصالحين. هذا ما اخذ القران. هذا اذا كان من باب الاستهزاء. اذا اذا اذا حو اذا نزلناه على الاستهزاء ما حكمه الله يليك. صح انه يريد الاستهزاء باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يليك. وانها لا تنفع. بس ما ندري عن حقيقته، مش مراده ما ترى كفر عليه بمجرد واقعة، وإن ما ندري إيش ما لا يريد. إن كان يريد الاستهزاء بأحد من رسول الله وإن كان ما هو بالهاجر والجاد أحسن الله إليك على حد سواء. نعم الهاجر والجاد على حد سواء. لا كان جاد يقول يعني يا أخي اقرأ الأحاديث، أنا ظلمتك والأحاديث ديال الصالحين دل في أحاديث تدل على أنه ينبغي الإعفاء عن من ظلم والإحسان إلى من ظلم. لا لا أستاذ الواقعة تبين أنه يبتهد أن حديث رسول الله يقول على أن الإنسان يعفو ويتسامح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا. أخبرني هل الحاضر الجهود؟ اي ويلك آمن الجهود بإسلام أبي طالب. اي يا ويلك آمن، هذا هو رد على اللي ذكر الحديث اللي في مسلم أبي وأبوك في النار، رد عليه بعنوان الكتاب ويلك آمن. شوف والله ودي تشوفونه. ما سمعت الناس والعادي إذا علق شيء يهدينا المؤلفة. طيب هذا ماشي أبي ياسر وصل للرياض. الرياضة بدون توزيع كذا، بس واحد يمكن سرقة. ايش؟ يمكن وصل سرقة ولا ممنوع الآن يعني حكم على الكتاب بأن لا يوزع ممنوع توزيع، اليوم فيه تهجم وفيه كلام باطل. هجم على مين؟ الشيخ ناصر الدين العنزاني. هجم عليه؟ نعم. يقول فيه بإسلام أبي طالب؟ هذا أنا ما رأيت، هذا يكره حسن، هذا يقرأ الكتاب موجود. ناصر لا يقول بإسلام أبي طالب. ها؟ شيخ ناصر لا يقول بإسلام أبي طالب. يقول كفر بن ناصر. ما يقول هذا إلا لا. هو رد عليه. رد عليه بمصر. يقول الكتاب موجود، زين بغيت تطلع عليها. أخبرني أحد المراقبين أحسن عليك، يعني هو من المختصين، أن الشيخ ناصر تكلم عن الحديث أبي وأبوك في النار، بدون صلاح حكم بكفر أبي طالب. فأحمد عبد الغفور عطار قال هذا فيه استزاز لشعور المسلمين. يعني كونك شعور. إيه يقول كيف؟ تلقوا الرسول أقرأ. ورد عليه أقرأ. وما أقرأ. أقرأ. هذا هو ده. شعور المسلمين. كيف شعور؟ راحة. لا ما يعني أنت أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقوله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. باب ما جاء أن سبب

وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هشام طمئن وصل، هشام ربي وصل. ما ترك شيء، ما ترك شيء. ما هكذا العلماء يتناقشون ويتردون، لكن ما صير هذا هكذا ينبغي. إذا كان عنده أدلة يرد دوره ما في شيء بالأدلة الشرعية اللي يعرف والأدلة العقلية وأقوال أهل العلم المعتبرة. صلى الله عليك. الشاب والثالث والعلماء هم من سنن العلماء العاملين ولهم من طريقتهم. الألباني نعم حاشي ولا مشاور يغلط كثير وصحيح أحاديث لا تصح، لكن ما أنفس النية وش فيها ولا اختيارات لا يوافق عليها، لكن ما أنفس النية وش فيها ولا بعض التصحيحات الحسنة لا بأس بها، لكن قلنا عاد يطلق عليه لها الدرجة لأن هذا الكفر. قال يا سيدي الشيخ اللي صحح صحح وين صحيح شو مثل الاحاديث اللي صحح وغيره صحيح ما كتاب لا حق الغروس والمشرق يحرم الحلم المشعر هذه الاشياء ما يقع لا شيء بالتراث ما لا صحيح الشريعة لا هو يقول اكتبوا لي الحديث اللي صححت ضعيف تنبه ارجع له ما ادري ايش اشياء مثل يقول مره هاي لا تلبس الحلي هذه أشياء أشياء كثيرة بعض المعلفات ما يوافق عليه على كل حال، يعني الرجل قال إنه ما درس إلا ما طلب العلم بالمطالعة واشتغل بالحديث أكثر، أما أنه أخذ العلم عن مشايخ ما أظن أخذ العلم عن مشايخ إلا عن مطالعة ومراجعة. يقول بنفسه إني أخذت عن مشايخ. لا سألت أنا يقول أخذت عن مشايخ. يقول لي ما أخذت على أحد. أما في الحديث فأنا ما أخذت على أحد، أما في الفقه فأخذت على مذهب الحنفية. لا ما أخذ على أحد. الفقه مذهب عام، لكن بالنسبة للعقيدة وبالنسبة للحديث أنا أذكر أن في عام 68 كم على ما يقول ما درس على أحد من المعتبرين لا في الحديث ولا في يمكن قال في الفقه متون الفقه الحنفي في بلده مو بعيد. لكن بالنسبة للفقه بالحديث وعلوم الحديث ودرجة الحديث أخذ عن مشايخ لا حتى العقيدة أيضا السلفية ما درس عن المشايخ لأن موجودة في بلده إلا المذهب الآخر إنما الرجل اشتغل بالمطالعة جهل الخير واشتغل على ما لا من المحاسن وما لا من الأخطاء كله يختلف غيره وهذا الذي تبغى سجاياه كلها عند شيء من الشمول عقيدة سليمة عقيدة سليمة الله لي يرى يعني يستأهل هذا الإقلاع و... لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا ما ينبغي من على كل حال ولا ومثل ما قال أرسطو اليوناني القديم لعبارة جيدة وهي بالحقيقة حكمة انه يقول عقول الناس مدونة في أقلامهم وظاهرة في حسن اختياره. إذا أردت أن تعرف عن عقلية الرجل فكر كتاب فيه كتاب فيه عن عقله يعني العقل هذا ما ينبغي من على كل حال ولا أحد مقر على هذا الرجل طالب علم فاضل بين إن شاء الله ولا نعلم عليه إلا الخير لكن هذا إلى هالدرجة أما قلنا كل تصحيحات للأحاديث أو تضعيفات للأحاديث إنها مسلم لا أو اختيارات في بعض المسائل لا والبعض منها صحيح لا بأس وعند الشيء من الشذوذ الكبار مؤلفاته والمرة ما يجوز لها تلبس الحلي وأنها ممنوع وأنها يقول لك على أن هذا إجماع الأمة بإباحة الحلي للنساء ما جرت به العادة والأحاديث صريحة في هذا لكنها تتعلق بآثار وبأحاديث أخرى لأخذها على طريق العموم لما أخذ الذهب والحرير قال هذا حرام على ذكور أمتي حل لإنادها وكذلك المعروف في قصة عائشة رضي الله عنها التي من أوثق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وأوثق الناس مع هذا روت عن أحاديث الحلي وهي حلت بنات أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر حينما كانت ولية عليهم بالذهب مما يقارب مثاقيل كثيرة وبالعمر يعني ما من هنا يا شيخ الزمان مكان أعلم الشيخ الناصر بالسنة هل تعرفون أحد أعلم منه بالسنة؟ نعرف أحد هو نفسه ما نعرف أنه من أعلم الناس بالسنة هذا هو يعني ما نعترف لأنه أعلم الناس بالسنة رجل طالب علم فاضل وجهل لا تخلى وما في شك كثير من علماء الهند وعلماء باكستان اقدر من في الحديث واعرف من شرحه الترمذي وشرحه ايضا مشكات المصابيح وبين الاحكام واورد السنن عبيد الله الرحمن احسن بكثير وان كان ما نحب نفضل احد على احد كلهم ان شاء الله فيهم خير وفيهم مجتهدين لكن عندما تقرأ مؤلفات هذا ومؤلفات هذا يجد بينها بور ليقرأ مدعاة المفاتيح عبد الله الرحمن إذا شرح المشكاة المصابيح لا يزال يكتب ساعات الاطلاع على الآثار وعلى السنة وعلى أقوال أهل العلم واعتداله وتمسكه ما يحتاج كذلك البنوري اللي توفي الأيام صاحب سنة المعارف إلا أنها لا تعند شيء من التعصب الحنفي شوي. أنا من المبارك فوري صاحب تحمة الأحوذي